أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربك هو علي هين خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم من سبقوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا من آيات الله البينات رتل علينا المقرئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة مريم.